نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، إن موضوع خطبتنا وعنوان وزارتنا دور مصر في الحضارة الإنسانية. إخوة الإسلام، أخرج مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر أرضًا يسمى فيها القيراط، وفي رواية يذكر فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة أو ذمة وصهرا. إنكم ستفتحون مصر أرضًا يسمى فيها القيراط. قيل القيراط جزء من الدينار أو الدرهم، زي عندنا كده ربع جنيه والنص جنيه، وأيام زمان التعريفة والنص فرنك، جزء من الدينار والدرهم. وقيل القيراط المعروف، الفدان والقيراط. فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها، اللي هم القبط اللي كانوا موجودين، خيرا، فإن لهم ذمة، ذمة هم أهل الذمة، ذمة ورحما. ورحما، الرحم إن هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام وجدة نبينا عليه الصلاة والسلام أم إسماعيل مصرية، أو ذمة وصهرا. والصهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بمارية وهي مصرية وهي أم ابنه إبراهيم. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون مصر، في قوله ستفتحون مصر معجزة من معجزات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمر غيبي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام ووقع وفتحت مصر، من الأمور الغيبية التي تدل على صدق رسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم. والأمور الغيبية التي وقعت في حدث لسه أخبر بها، لسه ما وقعتش، والأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت كثيرة. منها قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الحديث فيه معجزتين من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إيه اللي زوي لي منها؟ مشارقها ومغاربها. تلاقي الإسلام منتشر من المشرق للمغرب، وهو قليل في الجنوب، في الشمال والجنوب، الشمال دول غربية والجنوب جنوب أفريقيا. وهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، اللي هو الذهب والفضة، والمقصود بهما كنزي كسرى وقيصر، وقد أخذهما الصحابة الكرام رضي الله عنه. ثانيا: من هذه الأمور الحديث الذي نحن بصدده، ستفتح مصر، وفتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومن الأمور الغيبية التي أخبر عنها ووقعت، لما كان على فراش الموت جاءت فاطمة فبكت، فأسرها النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، ثم أسرها فضحكت، فسألتها عائشة، قالت لها قولي لي النبي قال لك سير لي كده بكيتي، وبعد شوية قال لك سير لي تاني ضحكت، بكيت ليه وضحكت ليه؟ قالت بكيت لأنه أخبرني أنه سيلقي ربه، يعني المرة دي ميت. قال ولماذا ضحكتي؟ قالت لأنه أخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به، فكانت رضي الله عنها أول أهل بيته لحوقا به. ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عن فاطمة. ومن الأمور الغيبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن ابن علي إن ابني هذا سيدا سيصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ووقع، حدثت حرب شرسة بين أنصار الحسن وبين أنصار معاوية، كانت ستقع حرب شرسة، ولكن تنازل الحسن رضي الله عنه عن الحكم لمعاوية، وبذلك حقن دماء المسلمين. وكذلك من الأمور الغيبية التي وقعت، أخبر صلى الله عليه وسلم أن عمر سيموت شهيدا، وأن عثمان سيقتل شهيدا، وأن عليا سيقتل شهيدا. ووقع، كان على جبل أحد اهتز، قال أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق كان أبو بكر، وشهيدين كان عمر وعثمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علي قال بأنك ستضرب ضربة شديدة ويكون صاحبها أشقى الناس، كما أن عاقر الناقة أشقى الناس. فقتل عمر شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وعثمان رضي الله عنه قتل شهيدا، قتلته الفئة الباغية، وعلي رضي الله عنه قتله ابن ملجم، وهذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض الصحابة بأنهم من أهل الجنة، وما علم أن واحدا منهم ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر دليل على صدق نبوته ورسالته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة أو إلى أبي طلحة. يبقى الفائدة الأولى: الأمور الغيبية التي وقعت تدل على صدق نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. قال: إنكم ستفتحون مصر. مصر مش أي بلد، دور مصر في الحضارة الإنسانية. كلمة حضارة إنسانية تشمل أمرين. الأمر الأول: أرض فيها إبداع وشخص يبدع، هذا هو الأساس الذي تقوم عليه الحضارات، شخص يبدع وأرض فيها إبداع. نأخذ الأرض، اسمها فيه إبداع، إبداع مصر، ذكرها الله عز وجل في القرآن 4 مرات صريحا، لا يتسع الوقت لذكر هذه الآيات، وقال الذي اشتراه من مصر 4 مرات، وذكرها الله عز وجل 30 مرة بالإشارة. قال جل وعلا: ودخل المدينة اللي هي مصر على حين غفلة من أهلها. وليس هناك بلد على وجه الأرض مدحها الله عز وجل وأثنى عليها مثل ما مدح مصر وأثنى عليها، وليس هناك ولد وليس هناك بلد وصفه الله عز وجل بهذا الوصف أكثر مما وصف مصر في كتابه الكريم. ده اسمها بس كده ملعلع في القرآن. طب الأرض حدث ولا حرج، الأرض وصفها الله عز وجل بالمقام الكريم، قال جل وعلا: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. قالوا المقام الكريم هي مصر، ومقام كريم مصر، وصفها الله عز وجل بالمقام الكريم. قال جل وعلا عن مصر: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. قيل هي مصر ومبوأ صدق يعني منازل صدق. وربنا عز وجل وصفها بالأرض المباركة، قال جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض اللي هي الشام ومغاربها مصر. كمل الآية: التي باركنا فيها. أرض مباركة يكفي فيها النيل أصله من الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة، أصله ينبع من الجنة النيل. وصفها الله عز وجل بقوله لما نزل فيها مريم عليها السلام وابنها عيسى عليه السلام، قال الله عز وجل كما قال في القرآن: وآويناهما يعني الاثنين إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة هي المكان المنبسط العالي عن الأرض شوية، حدائق. ربوة ذات قرار يعني أرض خصبة، ومعين ماء نقي طاهر. هذه أرض مصر. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فيها سيناء ذكرها الله عز وجل في القرآن مرتين، والتين وطور سينين يعني وطور سيناء. قال جل وعلا: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فيها سيناء، وسيناء فيها إنك بالوادي المقدس، في سيناء إنك بالوادي المقدس. طوى اسمه طوى، وفيها جبل الطور، وطور سيناء جبل الطور، وشجرة تخرج من طور سيناء جبل الطور الذي كلم الله عز وجل عنده موسى تكليما: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فيها الجبل الذي تجلى الله له، تجلى ربنا عز وجل فيها للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. وقع على أرضها أعظم حادثة وأعظم أمر وقع للبشرية ولم ولن يقع. عمرك شفت واحد يضرب البحر الأحمر بالعصاية ينشق نصين وتمشي فيه؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. على أرضها ضرب موسى عليه الصلاة والسلام الجبل بالعصا، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. هذه هي أرض مصر. أرض مصر يبقى أنا بقول لك الحضارة يعني إيه؟ يعني أرض مبدعة. طب والشخص؟ شخص مبدع. يعني إيه شخص مبدع؟ يعني شخص امتلأ بالقيم السامية والمثل العليا، فنفعت أو فانتفعت به البشرية، انتفعت به البشرية. ما فيش أعلى من الأنبياء على أرضها. جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجاءت معه أمنا سارة، وتزوج من المصرية هاجر، ويوسف كان رئيسا للوزراء وزيرا للمالية في مصر، نبي من الأنبياء. وجاء أبوه يعقوب، قال جل وعلا: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي عرش مصر. جاء يعقوب وإخوة يوسف على أرضها. ولد موسى عليه الصلاة والسلام ابن مصر، وعلى أرضها ولد هارون عليه الصلاة والسلام، وعلى أرضها أقام يوشع ابن نون وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. هؤلاء أصحاب مثل عليا انتفعت بهم البشرية على مر العصور والأزمان، ووطأ أرضها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كثير من الصحابة، الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وغيرهم. بني سويف فيها عدد كثير جدا من الصحابة الشهداء رضي الله عنه. ومصر بها مسجد عمرو بن العاص، ودفن بها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهي أرض العلماء. فالليث بن سعد مصري، وأقام عليها الشافعي، والعز بن عبد السلام سلطان العلماء مصري وأقام على أرضها، وشيخ الإسلام تيمية أقام على أرض مصر، وابن حجر العسقلاني أقام على أرض مصر، والطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية مصري، والقارئ ورش مصري للقراءة تحته، كلها في إفريقيا وفي دول العالم في العالم العربي الغربي، ليبيا وتونس كلهم يقرؤون بورش مصري. وسيرة ابن هشام اللي هو عبد الملك ابن هشام مصري، الذي أخذت منه جميع كتب السير، وعلى أرضها وجد الأبطال، البطل الأول مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه مصري، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك مصري. وقطز وغيرهم من الأبطال. ومن النساء فخر للنساء المصريات أن أمهن هاجر، هاجر مصرية جدة نبينا عليه الصلاة والسلام، هاجر التي أخرج ماء زمزم المصرية بسببها، هاجر التي جعل الله عز وجل من شعائر الحج والعمرة السعي بين الصفا والمروة بسبب فعلها، أم موسى مصرية وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، زوجة فرعون آسية مصرية، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون مصرية. فحدث عن المصريات ولا حرج. وأول من خط بالقلم مصري، قال عليه الصلاة والسلام عن إدريس عليه السلام: أول من خط بالقلم. فأي حضارة أعظم من هذه الحضارات؟ إنما أذكر لكم بعض هذه الحضارات التي تخص أناساً مبدعين أقاموا على أرض مصر، حملوا المثل الأعلى، المثل العالية والأخلاق السامية. إنكم ستفتحون مصر أرضاً يسمى فيها القيرات، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بمين؟ بأهل مصر اللي هم القبط، فإن لهم ذمة، اللي هم أهل الذمة. من هم أهل الذمة؟ أهل الذمة اليهود والنصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام، والذين يدفعون الجزية في مقابل أن تحميهم الدولة الإسلامية وأن تحافظ على أعراضهم وأموالهم وأولادهم. هذا هو المعنى الاصطلاحي لأهل الذمة. والمعنى الديني المعاهدون، معاهدون لهم حقوق، حقوق دينية وحقوق دنيوية. عشان الوقت، حقوق دينية يقيموا الشعائر بتاعتهم، حق ديني لا إكراه في الدين، وحقوق دنيوية لهم في مصر، مثلا حق التنقل وحق العمل وحق الإقامة وحق الحماية، حقوق. فإذا كان لهم حقوق فعليهم واجبات، من هذه الواجبات دفع الجزية، من هذه الواجبات ألا يتعرضوا لديننا وقرآننا ورسولنا وشريعتنا بسوء، من الواجبات ألا يتكاتفوا مع أعداء الإسلام، من الواجبات ألا ينكح واحد منهم مسلمة، من الواجبات التي هي عليهم ألا يزني واحد منهم بامرأة مسلمة. وأمرنا ربنا جل وعلا بالإحسان إليهم، قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذه الأخلاق السامية التي دعانا إليها الإسلام لنتعامل بها مع المعاهدين كانت سبباً في دخول كثير منهم في ديننا الحنيف. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الأخلاق العالية والصفات السامية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قوله فإن لهم ذمة ورحمة، كأن نبينا عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى صلة الأرحام. لماذا نبينا صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى صلة الأرحام؟ لأن الله أمرنا بذلك، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. لماذا نجتهد في صلة أرحامنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أنا بأصل الأرحام عشان خايف من يوم الحساب. قال الله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. بأصل الرحم لأننا حأسأل عنها، من ضمن الأسئلة اللي حتنسأل عنها صلة الرحم، أسئلة خصوصية. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لماذا تصل الرحم؟ لأن عايز أخش الجنة، هي الطريق. أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ينام تدخلوا الجنة بسلام. بتصل الأرحام ليه؟ عشان الرزق يزيد. قلنا قبل كده إن فيه 18 باب من أبواب الرزق ذكر أهل العلم، الناس مسكة في سبب واحد بس وهو الضرب في الأرض، إنه يشتغل 18 سبب، منها صلة الرحم باب من أبواب الرزق. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحم. الناس اللي قطع عن ربنا، ربنا قطعها ليه؟ لأنهم يقطعون الرحم. قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. بتصل الرحم ليه؟ عشان ربنا يصلك. بتصل الرحم ليه؟ لأن أنا مش عايز أخش النار، لأن اللي هيقطع الرحم مش هيخش الجنة، لا يدخل الجنة قاطع. بتصل الرحم ليه؟ علشان اللي مش هيصل الرحم هيخش النار. قال ربنا جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، ملعون، ولهم سوء الدار، نار جهنم، نار جهنم. فكيف حالك مع صلة الأرحام؟ حط لنفسك كده، قل لنفسك سؤال. فقطع الأرحام من الكبائر. سل نفسك، سل نفسك كيف تصل الأرحام. فالصلة لا تكون باللسان فقط أو بالزيارة فقط، بل قد يحتاج الأمر إلى دفع شيء من الأموال أو من الطعام أو القيام ببعض المهام. هذه تكون الصلة. يقول أحدهم: ده ما بيعبرونيش، ما بيصلنيش. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصرنا الحبيبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وأقم الصلاة.